أمارة تفاح تفاح يا عسل ريحتك ولا طعمك لونك ولا شكلك عند الناس مثل تفاح تفاح يا عسل تفاح عندي الناس مثل تفاح خلاص انا هربت طق كتكت وصحين في الطبق هيجننوني هيهوسوني دول امريكاني يا وعدياني فوش فوش فوش فوش فوش فوش فوش الكتكت يا عم راح كلهم هم هم هم ينزلوا بطنك بالسم طاري لالي لالي غاري لالي لم اكمن ويا تفاح الملاح الملاح ولا يرب الملاح اوشل خلاص كتاكيت وراح اتفضل يدوق التفاح كتكوت صغير ياخدي عليه امال دي تبقى اسمها ايه فكري فكري فكري حبة وقولي دي تبقى تاخد دواء ولا لوش نوى شميه شميه وحياتك ودقيه